اشتي سورة البقرة سورة آل عمران تفسير سورة آل عمران آية حفتي اجبي سورتي منه آيات محكمات خد تعالى بحث قرآنك هندك آية تدبي قرآن ده هاي اتمحكمة حديث 1643 ببي آية تفسير كده معناته عن عائشة رضي الله عنها قالت كيسة عائشة خدي رازي ببتنجي يقوتي تلا رسول الله فغنبري صلى الله عليه وسلم أف آيتها خان هذه الآية كيش آية هو الذي أنزل عليك الكتاب هر خدي قرآن بتئين يخال منه آيات محكمات هندك آيات جبي قرآن هندك آيات محكم يعني الديار أشكرانا كتأويلات احتمالات تدانين هن أم الكتاب أبا أصل قرآننا يعني هر آياتك دي هابتن احتمالك دي تدهابتن بإينا زفراندن ببن آيات توس وأخر متشابهات هندك آيات ديك هيند متشابهن احتمالات تدهي بسمعناك بل كده جيتن فأما الذين في قلوبهم زيغ بجاخد قول أو كسد زيغك خلتيك الدلت وان دهي وان ببتن خش حقي دير بكان فيتبعون ما تشابه منه أفكستها دديف آيات متشابهتشن دا غربت خوب بجهبين دا لديف مذهب خوب بان ابتغاء الفتنة أفكستها دجبر كنا هند بجرن فتنة شي ببت عالم بشك بكبت اتعقيد خود وابتغاء تأويله وأفكستها الهند بجرن أبان آية تفسير بكن ومعنى بكن الديف جول أخو والديف هوايا نفسه أو تشتي دليوانة تشتي أوانة بيتن بان آية أبوي رنجي معنى بكن وما يعلم تأويله إلا الله وخد تعالى قوت يتأويل بان آية حقيقة وان الظانة هر خده والراسخون في العلم اشتهنج خده قوت أبت مظبيت الظانين دا أبت تجهشتي يقولون أدبيجن آمنا به ما إيمان يبئيني كل من عند ربنا أف آية تهمشن خديمنا يد محكمجك ويد متشابهجك وما يذكر إلا أولو الألباب كسكنين في تشتي بنت بيراخو وبخو عبرات درس جوار جرتن إجبلي مروبة خدان عقل قالت بجعايشة خد جرازيبة أدبيجت قال رسول الله فغنبر خدي صلى الله عليه وسلم قوت فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه بجهكر أي مخاطب أي أوكس أزل جلت آخذم فأوكس ديتن أوكس الديف آيات متشابهة فأولئك الذين سمى الله أبا أوكس أبت خذي بحسيوان كري فاحذروهم بجهين بحذر بن الجلوان وتشيار بن